وجعل الله منقصته كمالا، ومن أراد أن يجرد فليفعل، لأنه ليس هناك أعظم من نقمة الله عز وجل بمن ظلم عبدا اتقى ربه. وهذا معنى قوله عليه السلام: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس. وجاء في الدنيا دليلة صابرة، ومن هنا من حقه أن ينتبه وإذا خشي الضرر، ولكن إذا كان عنده من الإيمان. لذلك العلماء رحمه الله في مسائل الضرر يقولون قد يكون يعني الضرر يتحمل، ويمكن عند الإنسان جلب وصبر على البلاء وعلى الفتنة وعلى الأذية، يقولون بشرط أن لا يخاف الفتنة على نفسه، لأن من الناس من إذا تضرر ندم على ما فعل وضعف إيمانه، وحينئذ له حصل الأجر فيما مضى بندمه ورجوعه عما فعل، وله سلمت له نفسه بحصول الضرر بعد ذلك. قال: وهذا معنى رد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من توبة الله علي أن أنخلع من مالي، يعني أتصدق بكل مالي، فهو فرحان بتوبة الله، فعند الفرح ربما إذا انتهى فرحه ندم عن تصدقه على تصدقه بجميع ماله، فيذهب عليه الأجر بالندم، فلا هو بقي ما له مال ولا هو ثبت له الأجر. هنا في الشهادة كذلك، إذا كان الشخص يتحمل عنده قوة إيمان وصبر وجلد فبها، وإلا فلا مال. وكذا في التحمل، نعم، إذا وجد الضرر عليه في نفسه وأهله وماله جاز له أن يمتنع، وإذا لم يوجد ضرر فإنه العلماء ذكروا أن الضرر له قطيعة الأرحام والفتنة، حتى قالوا أن القاضي من حق أن يؤخر تنفيذ الحكم إذا خشى أن تقع مقتلة أو تقع فتنة. ولذلك قال: ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحناء للأرحام. فلا يجوز للقاضي أن يوقف الحكم ولا أن يعطل الحكم، ولذلك يجب عليه وإذا أخر يأثم، إذا تبين له الحق يجب عليه أن يحكم به، ولكن إذا خاف الفتنة أو شحناء للأرحام عدل إلى الصلح وسوى القضية خوف من وقوع ما هو أعظم. الصلح يستدعي له إن أشكل حكمه وإن تعين الحق فلا، ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحناء للأرحام. نعم. ولا يحل كتمانها، ولا يحل كتمانها، لقوله تعالى: ولا تكتم الشهادة. كتمانها يكون على صورتين: أن يعلم أن لفلان على فلان حق، وغالبا ما يكون إذا كان الشخص لم يعلم أنه شاهد أو رأى القضية أو رأى الحادثة، وكان عند الشخص شهود في النطوف في الشهود، أو امتنعوا من الشهادة، أو جنوا أو أصابتهم يعني تعلق به المانع يمنع من قبول شهادتهم، فسقوا حصل لهم أمر يوجب رد شهادتهم، ولا يعلم صاحب القضية أن فلان شاهد، فحينئذ يجب على هذا الذي يعلم أن يأتي، ويأتي بالشخص ويقول: ترى أنا أعلم بهذه القضية وعندي شلة الشهادة، إن أردتني أن أشهد فأنا أشهد. فهذا يثاب عليهم، وهذا من أعظم ما يكون لما فيه من إحقاق الحق، وهو الذي يؤدي شهادته قبل أن يسألها. قال: ألا ينبئكم بخير الشهود، هو الذي يؤدي شهادته أو يأتي بشهادته قبل أن يستشهد. وهذا من باب المجد أنه حرص على الخير. ولا يشهد إلا بما يعلم برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتأثر علمه بدون ما تنزل وموت وملك مطلق ولذات ووقف ومسوحة. ولا يشهد إلا بما يعلم، هذا شروع في شيء يسبب العلماء مستند الشهادة ومستند الشاهد، يعني الشاهد شهادة هذا من أين أخذها، على أي شيء بنى، إما الرؤية أو السماع يسمع بأذنه، أو استفاضة أن ينتشر بين الناس هذا الأمر في الموت في الوقف في النسب فيما تقبل فيه شهادة السماع وشهادة الاستفاضة. فإذا كان الشاهد يريد أن يشهد لابد أن يشهد بأحد أمرين: بشيء رأى أو بشيء سمع. والدليل على ذلك قوله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. فالشاهد لا يجوز له أن يشهد إلا بشيء يعلمه ويحققه. كذلك أيضا يستند، هذا بالنسبة للشقوق والحدود لا يقبل فيها إلا العلم، وإذا لم يكن العلم فلا تقبل شهادته إلا في مسألة طبعا الشهادة على الشهادة، طبعا فيها تفصيل للعلماء رحمه الله وستأتي. أما بالنسبة للاستفاضة مما ذكر من السماع في النصب ونحوه، مثلا يشهد أن فلان الدعال فلان من الأشراف أو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم يجوز إثبات النسب بالاستفاضة. عرف أن بيت فلان من الأشراف وانتشر في المدينة وانتشر في القرية وانتشر بين جماعتي أن هذه الأسرة أو أن هذا الاسم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى شهادة السماع يثبت لها النسب. وأجمع العلماء على قبول شهادة السماع النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض، ولذلك إذا قبلت هذا قبلت شهادة السماع بالخير في تزكيته عند ربه فلا أن تقبل في أمر الناس من باب أولى وأحرى. وأنا كل حال إذا اشتهر واستفيض عند الناس أن هذا وقف بني فلان أو أن هذا يعني نسب من القبيلة الفلانية يرجعون إلى بني فلان أو يرجعون إلى آل فلان، هذا يسمى شهادة الاستفاضة، وحينئذ يجوز الشهود يقول نشهد أن فلان من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أو أن فلان شريف أو أن فلان مثلا من بني فلان وهم من قبيلة كذا، بناء على الشهادة شهادة السماع والاستفاضة. نعم. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. ومن شهد بنكاح أو بيع أو إجارة ونحن ذلك من العقود لا بد أن يذكر شروطه. وهذه المسألة تكلم عنها الإمام القدامى رحمه الله الإمام العز بن عبد السلام كلام نفيس بين فيه أنه ربما اختلف مذهب الشاهد مع مذهب القاضي، وحينئذ لا بد أن يحكم القاضي بهذا العقد على شيء يعتقد صحته. ومن هنا قرر الأئمة أنه إذا اختلف الشاهد مذهبه مع القاضي فكان الشاهد يرى صحة عقد القاضي لا يرى صحته، فالعبرة بمذهب القاضي لا بمذهب الشاهد، إلا في مسائل منها مسألة التفسيق ومنها مسألة التعذيب إذا فعل فعلا يرى جوازه واعتقد حله فهذا له شبهة وحينئذ لا يؤاخذ ولا يؤخذ القاضي بذلك. وإن شهد الرضاع أو سرقة أو صرف أو ضرب فإنه يصف. يصف الرضاع يصف السرقة يجب أن يصف ويقول لها خمس رضاعات، تقول مر إذا تقول فيها شهادة النساء فتقول أربعة وخمس رضاعات مشبهات معلومات، لأن هذا يترتب عليه أحكام. ذكر العلماء منهم الإمام عز بن عبد السلام الإمام القدامى أن الناس والشهود ربما شهدوا بالشيء يظنونه شرعيا وهو ليس بشرعي، وربما من مجرد أن يرى الطفل التقم الفم معناه أنه رضع وانتهى كل شيء، فيأتي ويقول فلان رضع من فلانة رضاعا شرعيا، وبذلك لا يقبل هذا. ومن هنا قالوا لا يقبل الجرح إلا مفسرا، وقال مثلا هذا الشاهد فاسق يقول القاضي بما تفسقه بماذا هو فاسق، أو قال هذا الشاهد جاء شاهد على شخص وقال المشهود عليه أنا آتي بمن يطعن جئ بمن يطعن، وكل طبعا في الشاهد قال نعم هذا الشاهد لا تقبل شهادته، لا يقبل به القاضي أن يقول لا تقبل شهادته مجملا حتى يفسر ويقول بما رددت شهادته وبما تطعن في شهادته. لكن الإمام الشافعي رحمه الله يقول أنه حضرت رجلا مستهلا يصيح ويطعن في الشاهد، ومن توفيق الله القاضي يقول الإمام الشافعي فقال له القاضي لا أقبل منك حتى تبين بما تجرحه. قال أنا أعلم من الذي يجرح ومن الذي لا يجرح، إن شاء الله في بعض الناس تراصص لي درجة لا يسأل عما يفعل ولا يسأل عما يقول، فقال أنا أعلم من الذي يجرح ومن الذي لا يجرح، قال لا أقبل طعنك ولا أقبل قدحك حتى تبين، هذا الإمام الشافعي ذكرها في الأم. فقال رأيته يبول قائما، ما شاء الله إذا دال قائم سقطت شهادته وأترك شهادته. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة دال قائما أتى صباطة قوم فدال قائما، قال وما يساه أن يبول قائما، قال له القاضي طيب لو دال قائما إيش المشكلة، قال إذا دال قائما تطاير الدولة على ثوبه ثم إذا تطاير على ثوبه صلى بذات الثوب وبطلت صلاته، طيب عندك شك أن تبطل الصلاة بالبول، قال القاضي من فقهي وعلمي هل رأيته تطاير بوله على ثوبه وراء البول على ثوب صلى فأسكته. هكذا يعني لا يمكن أن يقبل، خاصة إذا كان مثلا الشهادة في أشياء لا يقبل فيها كلام الناس، قد يأتي العام يظن شيئا فيقبل منه، وإلا استغل القضاء بشهادة الجهال. ولذلك ينظر وهذا من صيانة القضاء، وانظر كيف الفقه الإسلامي دقيق في كل شيء حتى لأنه مبني على شريعة كاملة فصل العلماء رحمه الله، ولم تجد مهما وجدت لا من القوانين الوضعية

من رجالكم فمن المرأة لتحب الشهادة من حيث الأصل في القضايا في الحدود وهذا، ولكن استثناء الشرع بالأموال ونحية تقبل شهادة. قال تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم فإنما يكون رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهادة، هذا استثناء. كذلك أيضا قال ممن ترضون من الشهداء، فخرج الذي لا يرضى، لا يرضى في مضمون الشهادة في الشخص الذي فيه غفلة وفيه ضعف الضبط، ومن لا يرضى من ساقط العدالة الفاسق، ولا يرضى الخارم مخروم المروءة وسنبين علتها. فهذه كلها هذه الآية أصل في بيان أن الشهادة لا يقبل فيها كل أحد، ومن هنا يجب أن يكون الشاهد قد توفر فيه صفات معتبرة. هذه الصفات مقصود الشرع من اشتراطها وإلزام الناس بها أن يتوصل إلى الشهادة الصحيحة، وأن يكون العمل بمضمونها بما تحصل به الطمأنينة. فهذه الآية الكريمة أصل في أن لا نقبل أي شهود، ومن هنا أتم الفقهاء والأئمة رحمهم الله، وجاءت السنة تؤكد هذا المعنى، فرد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة بالجنة وبالحنة والعداوة الذي بينه وبين المشهود عليه إحنا وعداوة. وأجمع العلماء رحمهم الله على رد شهادة الكفار إلا في استثناه الدليل وسيأتي إن شاء الله، وأجمعوا على رد شهادة الصبيب في هذا الأصل إلا مسائل، وأجمعوا على رد شهادة المجنون وشهادة خفيف الضبط ونحن ذلك من ينسى منه غفلة ونحن ذلك. إذن دلت الأدلة الشرعية على أنه لا تقبل شهادة كل أحد، وأن القبول مخصوص بمن يرضى. قال رحمه الله نعم البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان. تقدم تعريف البلوغ وهو انتقال الصبي من طور الصبي إلى طور الحلم، فلا تقبل الفاء التفريع التسليمية، فلا تقبل شهادة الصبيان. الأصل في اشتراط البلوغ قوله تعالى من رجالكم، والصبي ليس برجل. وثانيا أن الصبي لا يثق بقوله لأنه ناقص الإدراك وناقص العقل، وقدير الأشياء لا يميزها، وقد ينتابه الخوف وقد ينتابه الاستعجال، فحيث لا يثق بخبر قوله وخبره. وكذلك قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، والصبي لا ترضى شهادته للعلل التي ذكرناها. فاستمع الدليلين، الدليل الأول في قوله من رجالكم، والصبي ليس من الرجال، وقد لفت إلى هذا الوجه بن عباس حضر الأمة ترجمان القرآن فسر الآية في دلالته على رد شهادة الصبيان. كذلك أيضا قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء أصل في رد بعدم قبول شهادة الصبيان. استثنيت مسألة وقع فيها الخلاف بين السلف رحمه الله والأئمة، وهي شهادة الصبيان بعضهم على بعض. مثلا لو وقعت حادثة الصبي ظهر الصبي حصل شيء بين الصبيان وهم مع بعض، فمذهب عبد الله بن الزبير من الصحابة والمالكية وطائف من أهل العلم رحمه الله أنه تقبل شهادة الصبيان في هذه المسألة خاصة. اشترط أول شيء أن يكون فيما بينهم، لأن الغالب الله يحضره الرجال، هذا ما يسمونه بشهادة الحاجة، يعني وجدت حاجة لقبولها، أن يكون فيما بينهم كالحوادث التي تقع بين الأطفال. ثانيا ألا يختلط بين ألا يدخل بينهم كبير، وألا يختلط بالكبار، يعني أن يؤخذوا بعد الحادثة مباشرة وتؤخذ إفادتهم بعد الحادثة، قبل أن يتصل بهم كبير يدخل بينهم كبير لاحتمال التلقين، وقبل أن يختلطوا بأهليهم وبالناس وعندها يحدث تخويف والترويع فتختل شهادتهم. والصحيح أنها لا تقبل شهادتهم مطلقا لظاهر النص، وقد قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فالصبي يعني لا ينفق بقوله، ما هو معاخل على كذب ولا معاخل على خلل يفعله ولو كان عنده، ومن هنا ترد شهادته حتى ولو كانت على السبيان. الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون بالإجماع، وذلك لأن الله تعالى قل ممن ترضون من الشهداء، وفي الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل شهادة ذي الجنة وهو المجنون، فدل على اشتراط العقل في الشاهد، فلا تقبل شهادة المجانين بالإجماع. والمأتوه العتاب ضرب من الخفة في العقل،

ومن العلماء من قال ومن إذا كان توبة ظاهرة واستقام أغلب الحول يعني أكثر من 6 أشهر مر عليه أكثر من 6 أشهر وهو على براءة حكم بعدالته وإلا فلا. بناء على هذا القول وأنه ردت شهادته بالقذف في محرم ثم شهد وصلح حاله وتاب ورجع عن شهادته والصحيح مذهب الجمهور أن من قذف وأقيم عليه الحد وتاب عن القذف ورجع عن قبل الشهادة. قال عمر رضي الله عنه أبو بكر تب أقبل شهادتك وهذا يدل على أنه إذا تاب قبل شهادته فإذا رجع قبل شهادته وحينئذ لا يشترط مضي مدة في المحدود للقذف إذا قال رجعت عن قذف تقبل شهادته مباشرة ويستثنى من هذا العصر. لكن لو زنى والعياذ بالله فتاب وما عرف عليه دلائل التوبة والاستقامة والرجوع إلى الله عز وجل وأقيم عليه الحد وهو بكر وهو حي فإذا مضت 3 أشهر وشهد لم تقبل بناء على أنه لم تمضي مدة يستبرأ بها عن الاستقامة والخير. صلى الله وسلم وبارك على نبيه.